وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وبعد حياكم الله إخوتي الأفاضل أسأل الله العظيم بمنه وجوده وكرمه أن يجعل هذا المسعى ثقل لي ولكم في ميزاني وأن يبارك لأخينا الفاضل القائم على هذا المجلس أسأل الله ينفع بنا وبكم ولأن المدى دسم لحق طويلا فيه ينبغي أن ندرك مباشرة في الموضوع. هذا ملخص لفقه المالية الإسلامية. وفقه المالية الإسلامية قبل أن تفهمه ينبغي أن تفهم طرفا من علم الاقتصاد الإسلامي. الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي أو الربوي قائم على التالي. الاقتصاد الربوي قائم على المتاجرة في النقد، على إيجارة نقد. في الاقتصاد الإسلامي هناك توازن وتماهن بين النقد والثروة. أفسر هذه المعادلة، يعني أنا أقرضتك 10,000 دينار الآن على أن ترجعها لي آخر سنة 12,000. اسمعني كيف تفهم مثلا الأزمة الاقتصادية المالية الأخيرة هذه سببها ما هو؟ هو المتاجرة في النقد بمعزل عن الثروة. المديونية تتضخم والثروة مستقرة. يعني نعطيك أنا تو 10,000 دينار بشترجعها لي رأس العام 12,000، تجي أنت تقرض نفس 10,000 هذه بفائدة أخرى قدرها 2000، ويجي ثالث هذا يقرض نفس المبلغ بفائدة قدرها 2000، جي آخر العام تجد أن 10,000 جابت 6,000 دينار ربا دون أن يكون هناك تحريك للثورة، دون أن تكون الثروة عفوا، دون أن تكون هناك صناعة، تجارة، فلاحة، بيع، ما يوجد يعني توازن بين الثروة وبين النقد. ولذلك ينتج هذا الاقتصاد الربوي ما يسمى في علم الاقتصاد بالهرم المقلوب. تجد المديونية هذا حجمها والثروة هذا حجمها. هذا بالضبط اللي صار في الأزمة المالية الأخيرة. الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي قائم على مبدأ اسمه الغنم بالغرم. فيه قطاع ربحي وفيه قطاع غير ربحي وفيه قطاع تبرع محض. التبرع المحض هذا الزكاة، ينبغي أن تعطي بلا مقابل. فيه قطاع غير ربحي وهو قطاع القروض، ما ينبغي أن تستربح من المال. النقد لا يلد نقدا، المال نقود لا تلد نقود. إذا أعطيتك نقود ينبغي أن أخضع معك أن أشارك في ربح هذا المال وخسارته. من هنا أريدك أن تأخذ هذا الخيط وتتبع معه. أعطيتك 10,000 دينار نفسها هذه اللي كنا نحكي فيها، إذا كان مش نعطيها لك أنا بالمال وأنت بالجهد، شو اسمه هذا في الفقه الإسلامي؟ اسمه مضاربة. أو المضارب في الإسلام هو رسول صلى الله عليه وسلم، كان هو بالجهد والسيدة خديجة بالمال. حتى المضاربة فهمتها الناس بالغلط. يوم يعطيه فلوس يهبط بن قردان يجيب سلعة، يشدوا للديات، يشدوا الديوانة في الطريق، يخسر اللمة ويثم يقسم الخسارة. غلط. في المضاربة رب المال يغرم المال لوحده، ورب الجهد يغرم جهده، بحيث إذا تقاضى أجرا على الجهد ينبغي أن يرجعه إلى الشركة. صاحب الجهد ما يخسر كان جهد وما يقسمش معه، ما يخسرش معك الخسارة في رأس المال، وصاحب المال يخسر المال وحده. إذا انظر 10,000 دينار أعطيتها في منظومة ربوية، كيفاش خرج المقرض من الخاطر؟ ما تحمل معك حتى خطر. في المنظومة الشرعية الإسلامية أعطاك 10,000 دينار وخضع معك إلى المخاطر. هذا يسمى تحويل الخاطر على كاهل المقترض، وهذا يسمى بتوقيع المخاطر. الحمد لله. إذا كان نفتح قوس في الشركات في الفقه الإسلامي، ما هي شركة الفقه الإسلامي أربعة: شركة وجوه، شركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة علن، وشركة مضاربة. وقيل هناك نوع خامس اسمه شركة المفاوضة، والصحيح أنها جزء من شركة العلن، فرع من شركة العلن. شركة الأبدان: تاجر، عفوا، نجار مع نجار، حداد مع حداد، حداد مع نجار، اشتركوا بأبدانهم، والربح على ما يتفقون عليه. هذه شركة الأبدان. شركة الوجوه: شركة الوجوه أناس أهل ثقة يأخذون المال بوجوههم ثقة فيهم، شيخ علم مع شيخ علم، اقترضوا مال بثقة الناس فيهم باش يجروا فيه، هذه تسمى شركة وجوه، خلال المال وجهه، هذا يقتسم المال هو السيد الخيام على ما يتفق عليه، التراضي هو القاعدة، ليس هناك ضابط. إذن شركة أبدان وشركة وجوه وشركة عنان وعنان. ما هو العنان أو العنان؟ عنان الفرس هو هذا الخيط الذي يتحكم به الراكب في فرسه. لما سميت عنان؟ لأنه على خلاف المضاربة، في شركة المضاربة تعطي المال وترفع يدك، في شركة المضاربة أنت صاحب مال ولا إدارة لك، لا تدير، والآخر صاحب جهد ولا مال له. في شركة العلن كلاهما بالمال والجهد. إذا نعود لأربع أنواع: وجوه، أبدان، عنان، مضاربة. العنان: الشركاء كل واحد منهم شريك بالجهد والمال معا. في المضاربة: الشركاء أحدهما شريك بالمال والآخر شريك بالجهد. القاعدة في هذه الشركات أنه في شركة العنان لا يضمن الشريك مناب شريكه. سطر لي بعد ذلك. هذه من القواعد الذهبية التي تحكم الشركات في الفقه الإسلامي. من جيش نضمن لك الربح، أعطيني 10,000 دينار أنت فيها ونضمن لك كذا ربح، غلط. أعطيني 10,000 دينار أنت تاجر فيها، كان ربحت نقسم الربح، كان خسرت أنا نخسر جهدي وأنت تخسر المال. أعطيني 10,000 دينار وادخل معايا بجهدك، وندخل أنا 10,000 دينار وندخل بجهد، وكان خسرنا ندوا الخسارة مع بعضنا، وكان ربحنا نربح مع بعضنا. نعم، بحيث إذا ريت الشركة من الشركة ولا نهاك باش تبدا تقارن بممارسات خاطئة واقع، تجد فيها في عقد، في العقد أن المؤسسة والجهة الفلانية تعطي المال للطرف، وغالبا ما يكون الطرف الضعيف المسكين المتسول، تعطيه المال تبدا تشرط عليه، وانت تتحمل المسؤولية وتخسر، تتحمل المسؤولية وحدك، وتخسر نعتبر روحي انا اقرضك وانت ما تدي الخسارة، هذا كله لا علاقة له بالفقه، هذه من الممارسات الرأسمالية الجشعة القائمة على تكديس الثروة. في الاقتصاد الإسلامي ثم مبدأ اسمه توزيع المخاطر وتماهي بين الثروة والنقد. إذا جهة من الجهات تبحث في العقود التي تبرمها عن ضمان الربح وتحمل المخاطر مهما كانت فتوى متماسكة في الظاهر، فاعلم أنها هدم لمقاصد الشريعة. ندلف من هذه المقدمة إلى مقتل من مقاتل الاقتصاد وهو الربا. الجريمة الوحيدة اللي يعلم فيها رب سبحانه وتعالى الحرب عليه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب. ولذلك ما قسم ظهر هذه الأمة إلا لو كان الأمة ما هي ترتكب من المعاصي كان الرجال كان كافي نزول الهزيمة. فأذنوا بحرب وإن حاربت ربك هل تكسب. انظر الربا، لعلك تفهم أن الربا كل قرض جر نفع فقط، لا مش هذا برضه، هذا جزء. الربا نوعان، ربا يسمى ربا ديون، وربا يسمى ربا البيوع. ربا الديون هذا فيه مفصلان، المفصل الأول هو الذي يتم فيه الاتفاق على فائدة زمن التعاقد، والثاني هو الذي يتم فيه على فائدة زمن الوفاء. ربا الجاهلية تعلمون ما هو؟ ربا الجاهلية هو الذي تلخصه مقولة أقضي أم تربي، أقرضك ولا أتفق معك على فائدة، أقرضك قرضا يسمى قرضا حسن. القرض هذا فيك عشرة مسترجاه عشرة يسمى برق قرض حسن. قال أجل ما خلصنيش أزيدك في الأجل وأزيدك في مقدار الدين، تقضي أم تربي. هذا هو ربا الجاهلية. ربا الموجود اليوم أشنع وأقبح وأنجس من ربا الجاهلية، لأنه متفق على الفائدة زمن التعاقد إلى زمن الوفاء. كيف يتحايل على ربا الديون اليوم؟ كيف يتحايل؟ أك محبة وشربت مع المقدمة. يتحايل على ربا الديون أولا بالعقود، وسترى ما تحت العقود هذه. ثانيا بالتورق. ثالثا بالعينة. ما هو التورق وما هي العينة وكيف تستثمر العقود للتحايل على الربا؟ نبدأ بالعينة. العينة، أنا أريد أن أقرضك عشرة آلاف وأنا صاحب لحية هكا وصاحب دين وتشوف فيها ما نرضاش بالربا، أنا نحب ناخذ على عشرة آلاف ألفين، وجاتني صعيبة عليا باش ناخذ عليه الألفين هكا ظاهرة بهذا القبح ومش خارج عليا، نوسط سلعة في هذا القرض كيف؟ حاجتك ب 10,000، اشتري من عندي سيارتي ب 10,000، لا اشتري من عندي سيارتي ب 12,000. اي نمضي معك، نمضي معك توا 12,000 الى موفى هذا السنه الى اجل اتفقوا عليه. شريت سياره ب 12,000 الى اجل، تعاود بيع لي سيارتي، عاود بيع لي سيارتي ب 10,000، اي 10,000. انظر هل خرجت السلعه من يدي؟ ما خرجتش. يعني في الاخر انا اعطيتك 10,000 استرجعتهم 12,000 والسلعه واسطه ملاحظ. هذا ما كان يسمى درهم بدرهمين بينهما حريره. العينه حرمت سدا للذريعه، اذا بيوع العينه ايها الساده محرمه لذاتها ام محرمه لغيرها؟ محرمه لغيرها، احسنتم. المحرم لذاته هو الذي حرم لمفسدة ذاتية فيه. لا تأكل الربا أضعاف، هذا محرم لذاته. العينة حرمت سدا لذريعة الربا، بحيث إذا زالت هذه العلة زال التحريم. يعني أنا مثلا بعت لك سيارتي عاملة حادث مرور، أنت حرفي تخدم للسيارات، صلحتها بعتها لك توا بسوم، صلحتها وهبطتها للسوق، وانا مشيت باش نشتري سياره على روح، هبطت للسوق وجدت سيارتي بعينها فاشتريتها، بعتها لك ب 5,000 اشتريتها ب 10,000. السيارة خرجت من يدي كما في المثال الأول وعادت إلي كما في المثال الأول بفائدة، هل هذا يعتبر عينة؟ لا يعتبر هذا عينة. وانظر إلى عدالة الاقتصاد الإسلامي، لأنه هذه وقت اللي مشات لهذا الحرفي خدم وخدم أجير وشراء قطايع وحرك اقتصاد وتاجر وتعب، هناك تحريك للثروة. ما ثماش 10,000 جابت 12,000 هكا من غير مديونية تتضخم واقتصاد جامد، ما ثماش. العينة إذن حرمت سدا لذريعة الربا، بحيث إذا زالت هذه الشبهة يجوز بيع العينة. ولذلك السادة الشافعية، إمام الشافعي رحمه الله من الذين أجازوا بيع العينة وتفرد بهذا، قال لما؟ افهم هذا جيدا. إمام الشافعي يرى على خلاف الجمهور أن العبرة في التعاقد بما أفرزته الإرادتان في الظاهر. يعني أنا صححت أنا وياك عقد، ما عادش فما موجب إلى أنك تدعي وأن اللي موجود في العقد مخالف لإرادتك. يعني العبرة عند الإمام الشافعي بهذا العقد الذي أفصحنا فيه ويفترض أنه ترجمة حقيقية لإرادتي أنا وإرادتك أنت. عند جمهور أهل العلم، وتجدون هذا في القواعد الفقهية إن درستموها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. من يكمل؟ لا بالألفاظ والمباني، أحسنت. هذا عند الجمهور. عند السادة الشافعية العبرة عنده بالتعاقد، فإذا أقمت الدليل على أن هذا العقد مخالف لإرادة الطرفين عملنا بإرادتك، أما لا مسوغ ولا موجب إلى أن تنسف هذا الظاهر بإرادة باطنة لا دليل عليها، لأن الدليل على الإرادة الباطنة يقوم مقام هذه الإرادة. ما هو دليل هذه الإرادة الباطنة؟ هو العقد. فحل العقد محل هذه الإرادة، فلا تنسف لي هذا الظاهر بشبهة، والظاهر يقين والباطن ظن، وهذا يقين لا يزول بشك ولا يزول بظن. إذن السادة الشافعية يرون أن بيوع العينة ما لم يثبت أنها تواطؤ على الربا هي من العقود الجائزة. السادة المالكية على طريقتهم في التوسع في سد الذرائع أبطلوا بيوع العينة. ولذلك حينما تجد اليوم في الهيئات الشرعية التابعة للمصارف الإسلامية، إذا كان رئيس الهيئة الشرعية مالكي المذهب، تجده يبطل معاملات ليس فيها تواطؤ على الربا ومع ذلك يبطلها. لما؟ لأن السادة المالكية يتوسعون في مسألة سد الذرائع. إذن الطريقة الأولى للتحايل على ربا الديون ما هي؟ العينة. وأريدك أن تلخصها في مقولة السلف الصالح: درهم بدرهمين بينهما حريرة. وأريدك أن تسجل هذه النقطة، أن جمهور أهل العلم يعتبرون بيع العينة بيع فاسد باستثناء السادة الشافعية. هذا الشكل الأول من أشكال التحايل على الربا. الشكل الثاني من أشكال التحايل على ربا الديون هو التورق. ما هو التورق؟ التورق من الورق. الورق هو الفضة، والتورق هو البحث عن الورق عن الفضة لأجل توفير السيولة. أنا محتاج إلى السيولة، محتاج إلى النقد، إلى نقد سائل، ماذا أصنع؟ أشتري الآن ثلاجة ب1,200 بالتقسيط وأبيعها ب1,000 حاضرة، ماذا يسمى هذا؟ يسمى تورق. هذا لا شبهة فيه. وسترون في التفصيل الذي سنراه لاحقا أنه يسمى هذا ببيع الحطيطة. التورق إذن هو هذا، يصبح التورق حيلة من الحيل التي يهدم بها منع الربا عندما يكون على الطريقة الموجودة اليوم في المصارف الإسلامية أو التي تدعي أنها إسلامية. ماذا يصنع؟ حريف ذهب إلى مصرف فلان معمول به في الخليج بكثرة التورق، يريد 100,000 ريال، 100,000 دينار، 100,000 كذا، قل ما شئت. طيب هذا مصرف إسلامي بش يعطيك 100,000 ويأخذ عليك 130,000 ومصرف إسلامي ما يخرج عليه. هات نعملوا الحيلة هذه، أنا بش نشري لك حديد من بورصة لندن، باش نشري. شفتوا المثال نتاع العينة اللي كنا نحكوا عليه بكري، الحيلة اللي عملناها بكري نتاع اني عطيتك سيارتي ب 12 وشريتها من عندك ب 10 تقريبا. هذا يدخل للمصرف طالب قرض ب 100,000 دينار، المصرف شنو يعمل له؟ يقول له وكلني اعمل لي توكيل باش نشري لك من بورصة لندن تو حديد. يشري من بورصة لندن حديد ب100,000. طيب وكلني توا باش نبيع نفس الحديد هذا باش نبيعه في البورصة، وكلتك بعته ب120,000. تجي تخرج بالحقيبة فيها 100,000 وتبدأ مطالب إلى أجل في 120,000. الحقيقة ال120,000 هذه أو 30,000 هي تماما فائدة ربوية على قرض صريح، أعطيتك 100 مقابل 130,000 ووسطنا فيها السلعة فقط لا غير، لأنه لا السلعة تتحرك من بلاصتها ولا أنا في الواقع عشريت ولا نعرف السلعة ولا عينت ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبتاعه له من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية لا تبع ما لا تملك. انظر انظر انظر انظر عدالة الاقتصاد الإسلامي وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تبع ما ليس عندك لأنك قد تبيع ما تجهل، ما تجهل حاله. أنا تو باش ناخذ عليك فلوس في سلعة مازالت ماهيش في رحلي، ما نعرفش على العطب اللي نجم يكون فيها شنو. بعد ما ضمنت، بعد ما ضمنتك أنت وحكمت عليك بالشراء نمشي نشري لك وقد لا ترضى، وقد يتضح أن المبيع معيب ونفرض عليك بالتشريه لأني قبضت عليك الفلوس مسبقا. وإنما ينبغي أن ينعقد الإجاب والقبول على سلعة يشاهدها الطرفان أو على الأقل موصوفة وصف أو موصوفة وصف ينفي الجهالة. أي سيدي نفتح القوس اللي هنا، خليني نفهمك الأمثلة هذه وبعد نرجع. الضابط الأول في البيوع أن تبيع ما تملك. مركز الفتوى سئل سؤال قال تاجر من تجار السيارات، قال أنا أتعاقد مع صاحب المعرض، نعمل مع عقد نشري السيارات اللي موجودين عنده في المعرض ويشرط علي باش يكملوا له شهر كامل في المعرض، يبقوا في بلاصتهم ثم في المعرض، متفقين؟ طيب قال أنا أجد في السيارة من يريد أن يشتريها في نصف المسافة، هل بإمكاني أن أبيع له السيارة؟ وأنا قد أتممت البيع مع مالكها وأعطيته الثمن وسلمني البطاقة الرمادية إلى آخره. قالوا له ليس بإمكانك أن تبيع. طيب لما سلمته الثمن وصارت السيارة ملكي؟ قالوا لأن العبرة في التملك بالقدرة على التسليم. إذا صرت غير قادر، لست قادر على أن تسلم هذا المشتري، أن تسلمه السيارة، فلم تحوز السيارة بعد في رحلك. والعبرة في هذا بالحيازة، إما أن تكون الحيازة يدوية أو أن تكون حكمية. يدوية أحوزها في رحلي، نحطها في جراجي. حكمية يعني نحط عليها بوند، هذه من فضلكم راهي مباعة لفلان الفلاني، للجهة الفلانية، للمصرف الفلاني، ونحطك عليها أنت أمين، أنت مكان دار الفولكسفاجن مثلا، أنا حط عليها البوند هذه، أنت هذه مباعة لمصرف كذا، هذه مباعة للشركة كذا، هذه مباعة لفلان. وقت اللي تتحط عليها البوند هذه ولات باسم مولاها، ولو لم أحوزها في رحلي صارت ملكا لي، وما دمت قادرا على تسليمها لك فأنا قادر على بيعها لك. أما إذا أنا مانيش قادر على أني نسلمها لك في الوقت الحالي، ما عنديش الحق نبيع. الضابط في هذا إذن ما هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس في تعليقه على هذا الحديث: وأحسب كل شيء مثله. مش كان الطعام. إذن ينبغي لمن أراد أن يبيع أن يتملك ابتداء. إذا باع ما ليس عنده كان البيع فاسد، كان البيع فاسدا. ما لا يا سيدي، اتفكر روحك الحاسوب اللي بعته، لقيت له شاري قبل ما تشريه، يعرفك أنت تفركس في حاسوب، ويعرف أن ثم حاسوب معروض للبيع على الشبكة العنكبوتية، شاف سومه بمليون في الشبكة، جاك أنت باعهولك بمليون ومئتين ومازال ما شراهوش، بيع فاسد. جاء أخذ عليك التسبقة باش يسلمك سلعة وهي ماشي عنده، بيع فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه ابتاع من جابر رضي الله عنه جمله في تبوك. اشترط جابر حملانه، اشترط ظهره إلى المدينة، اشترط أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الجمل لجابر ويسلمه له في المدينة. هذا بيع، الجمل فيه حاضر ولكنه لن يتسلمه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم الثمن لجابر في مجلس العقد، مع ذلك هذا بيع صحيح. لما؟ لسنا نحن من نقيم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أقصد دل هذا على أن هذا البيع صحيح. لماذا؟ لأن المتبايعان تبايعا على سلعة حاضرة في مجلس العقد، ولم يتبايع على شيء غائب عن المجلس ما يعرفوش. في نفس هذا المنطق يندرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الصابة قبل بدو صلاحها، بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لماذا؟ جيت بها الصابة وهي مازالت نوار، ولا جيت بها وهي مازالت أخضر، تمر أخضر؟ لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ لأنه بيع لمجهول، بيع مجلبة للتنازع. لا، لست أدري أنا وأنت هل تصل هذه الصابة معافاة أم لا، لسنا ندري. فالشاهد أن البائع حين يبيع ينبغي أن يبيع شيئا على الأقل قارب النضج. إذا يعني الصابة بدأت تحمار ولا بدأت تنضج، المهم تنضج، جاز بيعها، وهذا بيع لمعين معلوم يرى بالعين، فيه جهالة يسيرة لكن ليست جهالة فاحشة جاربة للتنازع. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما هو مجهول الحال، لا تبع السمكة في البحر، لا تبع الطيرة في الجو، لا تبع الجنين في بطن البقرة، لا تبع. إذن لا تبع شيئا قد لا تحوزه، قد لا تملكه، فيه جهالة. ماذا تسمى هذه الجهالة في الفقه؟ الغرر. هذا أصل مستقل بذاته في فساد العقود. بيع ما ليس في الملك بيع فاسد، بيع المجهول وهو فرع من هذا بيع فاسد. طيب، بيع الدين بالدين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ هو المؤجل. هذه فيها تفصيل يطول، لن نتطرق إليه اليوم، غدا بإذن الله سنتطرق لهذا في تفصيلنا لبيع المرابحة اللي قائم عليه تقريبا أكثر من 80% من معاملات البنوك الإسلامية اليوم. ولكن أريدك من اليوم أنك تعقل على أن بيع الكالئ بالكالئ، المؤجل بالمؤجل، بيع فاسد. نعطيك مثال. عندك سيارة باش يجيبها لك شقيقك راس الشهر من فرنسا، وأنا عندي دين باش نخلص فيه راس الشهر من عند جاري. نجي أنا وياك توا تبيع لي السيارة اللي باش يجيك راس الشهر بالفلوس اللي باش نخلص فيها أنا راس الشهر، يجي هذا بيع فاسد. هذا هو بيع الدين بالدين، هذا بيع الكالئ بالكالئ. إذن بيع ما ليس في الملك بيع فاسد، بيع الغرر بيع فاسد، بيع الكالئ بالكالئ بيع فاسد. نأتي إلى بعض البيوع الجائزة والتي تقترب من هذا. بيع يعجل فيه الثمن وتؤجل فيه السلعة، ما رأيكم في هذا؟ نشري من عندك أنا توا الصابة متاع العمي جاي قمح، نعطيك حقها توا، شنو رأيكم في هذا؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز لا يجوز؟ يجوز لا يجوز. اسمعني، هو الفقه أن كان باش تقول لا يجوز فإنك قست على بيع المجهول، كان ستقول يجوز ينبغي أن تقول لماذا. هو بيع جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله عندما هاجر إلى المدينة وجد الناس يسلفون في التمر، أو قال يسلمون في التمر، السنة والسنتين. يشري الصابة متاع العام الجاي والعام اللي بعده يشريها من تو. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء، أو قال من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيع السلم. بيع السلم جائز بشرط أن يكون موصوفا وصفا ناف للجهالة. يعني إذا باش نشتري من عندك القمح يلزم نعطيك وصفه، القمح الصلب اللي نوعه كذا، وزنه 3 طرانت. وصفت لك القمح وصفا نافا للتنازع. طيب ما رأيك أن أقول لك تعطيني من الضيعة الفلانية، من الضيعة ونعينها في العقد، 3 طرانت قمح صلب نوعه كذا، يصح البيع أم يفسد؟ قالوا يفسد. لما؟ لأنه إذا كان باش نعملوا نعينوا لهنا باش نجوا لشرط لا تبع، النهي عن بيع الصابة قبل بدو صلاحها. الصابة التي بدا صلاحها هذا معين وليس موصوف في الذمة، الفرق بين بيع السلم والبيع الناجز هو أن السلم على موصوف، السلم إن عقد فيه العقد على سلعة وصفناها وصفا ناف للجهالة في العقد دون تعيين، دون أن أقول لك من النخلة الفلانية ولا من الضيعة الفلانية، إذا عينت ولا بيع لمعين وليس لموصوف، والمعين إذا غاب عن مجلس العقد فسد العقد. من لم يفهم هذا طيب أعيد لك، احنا اتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام أن يبيع ما ليس عنده، ونهى عن بيع الصابة قبل بدو صلاحها، وقلنا أن علة التحريم هي أن هذه الجهالة هي جهالة جالبة للتنازع، لأن هذا محل البيع هذا الذي تعاقدنا عليه غائب عن مجلس العقد وفي نفس الوقت معينه لي، يشاري من عندي الصابة وهي مازالت خضرة معينة، هذه معينة من الثانية الفلانية من اللوزة الفلانية ومن المشمشة الفلانية، هذا معين أم موصوف؟ هذا معين، والمعين إذا انتفى إذا صبت عليه إذا صب عليه تبروري ما عادش نجم نبدل العقد ونجيب لك من ثانية أخرى، بينما حين يكون موصوف تعطيني طرناتة لوز نوع عشاق ولا قرنغزال ولا يسموه وتصرف مني نجيبه لي من الهند من السند ما يمنيش فيك، هذا موصوف وليس معين، إذا مقدور على توفيره، بينما المعين ينبغي أن يكون حاضر في مجلس العقد بحيث وقت نتعاقد على معلوم لا على مجهول. في السلم يجوز التعاقد على المجهول إذا كان موصوف، إذا وصفناه وصفا ناف للجهالة وناف للتنازع، قال صلى الله عليه وسلم فليسلم في كيل معلوم أو نفي للجهالة ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في السودان مصارف الإسلامية اعتمدت السلم هذا، تعطي للفلاحة سناء تعطيه رأس مال يتاجر يفلح به الصابة متاع السمسم متاع جلجلان للعام القادم. هو السلم فيش به، السلم يساعد الفلاح في أنه يجد بما يخدم الأرض باش يفلح وباش ينتج إلى آخره، حاسوا بالفلوس تو، ويساعد هذا اللي صاحب المال يساعده فيش في أنه شراء صابة في وقت غفلة، شراها بسوم رخيص، يساعد الطرفين السلم، ولكن المخاطر متاعه عالية، هذاك علاش البنوك ما تعملش به. البنوك في السودان، المهم تجربة رائدة جدا في السودان، أعطت للفلاحة رؤوس أموال باش يخدموا بها الصابة متاع جلجلان، بطبيعة وزن معلوم كيل معلوم أجل معلوم، والجلجلان موصوف والنوع مذكور في العقد إلى آخره. جاءت الصابة، جاء الفلاح يشوف في سوم الجلجلان في السوق يجده 5 أضعاف قيمة اللي أعطته له البنك، خلى البنك ومشى هبط للسوق باع الصابة متاعه. البنوك رفعت المسألة للمحاكم الشرعية، المحاكم الشرعية أفتت بمسألة غاية في الروعة، قالت فعلا هذا ظلم للفلاح إذا كان زاد أنت باش تستغل ظرفه وتعطيه يعني من الشاتي أذن، فقالوا نعمل بما يسمى بالسلم بالقيمة. نكمل هذا ونغلق القوس باش نرجع لوسائل التحايل على الربا، لأن القوس هذا حليناه وقت اللي بدينا نحكو على التورق، وقلنا متى يكون العقد جائز ومتى لا يكون جائز، ونحن أتينا على العقود غير الجائزة وهو بيع ما ليس في الملك وبيع الغرر وبيع الكالئ بالكالئ وبيع والبيع الذي فيه قمار، أضيفوها هذه بارك الله فيكم، قمار غرر، بيع ما ليس في الملك، بيع الكالئ بالكالئ، هذه بيوع فاسدة. وقلنا من البيوع الجائزة غير الفاسدة والقريبة منها أولها بيع السلم. ماذا؟ قلنا بيع السلم، وبيع السلم هو بيع لا لمعين، سطر لي هذه، هو بيع لموصوف. أحسنت، بارك الله لك وفيك وعليك. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا إذن السلم هو عقد يعجل فيه رأس المال وتؤجل فيه السلعة، يعجل فيه رأس المال وتؤجل فيه السلعة بشروط أن يكون الوزن معلوم والكيل معلوم والأجل معلوم، فهذه الأوصاف تنفي الجهالة دون أن تعين المبيع، هذه أوصاف تنفي الجهالة، اكتب هذا، لكن دون أن تعين المبيع فلا يكون هذا بيعا لمعين، فهمتم؟ هذا ما هوش بيع لمعين، لا تقل لي هذا بيع لمجهول فهو بيع فاسد، بيع المجهول ما نتحدث عليه كان كي نبدو نتحدث على سلعة معينة، هذا بيع يفسد. أما بيع الموصوف في الذمة هذا جائز بشرط أن يعجل فيه رأس المال، أن يعجل فيه رأس المال. طيب، قلنا في السودان ثار الإشكال، البنوك أعطت رأس المال، العقد فيه المبيع معينا موصوفا وصفا ناف للجهالة، جاء في حصاد الصابة وجد نفسه، وجد الفلاح نفسه قد يعني خسر خسرانا مبينا، الفلاح ترك نكل باع الصابة وترك المصرف. المصارف عندما عرضت هذا على المحاكم الشرعية، المحكمة الشرعية عملت بما يسمى بالسلم بالقيمة، نفهمكم ما معنى السلم بالقيمة ثم نعود. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حينما مرض عام حجة الوداع، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال له: يا رسول الله، إني امرؤ ذو مال وقد بلغ بي من الوجع ما ترى، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، فمعيار الكثرة ما هو؟ القلة والكثرة. قالوا: نأخذ هذا المعيار. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الثلث كثير، فنعتبر الثلث كثير في كل شيء، في الوصية، في الربح، في الغنم، في الغرم، قل ما شئت، في الغبن. قالوا: فإذا كان الفارق بين مقدار هذه الصابة في السوق وبين الثمن الذي أعطاه لي المصرف زمن التعاقد يفوق الثلث، جاز أن نرد السلم إلى سلم موصوف محترم فيه بنود العقد إلى سلم بالقيمة، بحيث أقول لك أنا كمصرف مش نعطيك 50,000 دينار، تعطيني ما قيمته 50,000 دينار سمسم في ذلك الوقت. هذا ما معنى السلم بالقيمة. نوقش هذا، لأنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شكون يخرج لي المخالفة وين؟ تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم أو قال من أسلم أسلم وأسلف بمعنى واحد، وإنما إحداهما بلغة الحجازيين والأخرى بلغة العراق، والسلف والسلم معناهما واحد، وهو أن تعجل رأس المال وتؤجل السلعة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الحديث قال فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب أنا حينما أقول لك سلمني ما قيمته $50,000 سمسم وقتها، أحسنت جزاك الله خيرا، ما عادش كيل معلوم ووزن. أين معلومية الكيل؟ أين معلومية الوزن؟ هناك شرط من شروط صحة السلم منتفي، وهو أن يكون موصوف وصف ينفي الجهالة. أنا تو كيفاش نطلبك في ما قيمته $50,000 سمسم، مانيش عارف علاش باش تكون وقتها طرناطة ولا زوز ولا ثلاثة. فانتفى معطى مما يصح به السلم، وهو الوصف النافي للجهالة. فيعني هذا النقاش رد عليه بالآتي، قالوا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة، مسألة السلم بالقيمة، ودلل عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشترى إلى ميسرة. ما هي هذه الميسرة؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى إلى وقت يسار، إلى وقت غنى، وقت اللي رب سبحانه وتعالى ييسر وينوبته ونخلصك. فقالوا إذن الجهالة الممنوعة في العقود هي الجهالة الفاحشة التي تكون مدعاة للتنازع، أما الجهالة اليسيرة غير الجالبة للتنازع تجوز. ومن هنا ساق عديد الأمثلة، قال إذن أنت تبيع الشاة ولا تدري ما في بطنها، تبيع حتى وأنت تبيع يعني السيارة اليوم لا بد من أن يكون هناك شيئا مجهول. فالجهالة إذن ليست أي جهالة، مش أي جهالة تفسد العقد، وإنما الجهالة الفاحشة التي تكون حاسمة في التعاقد، بحيث لو علمت هذا العيب زمن التعاقد لما تعاقدت. هذا ايش معناها الجهالة الحاسمة التي تكون مؤثرة في الإرادة التعاقدية، بحيث لو اكتشفت هذا زمن التعاقد ربما كنت نبدل رأي. على أي حال، قد رأيتم أن البيوع غير الجائزة هي التي يكون فيها اتصال إما بالقمار أو بالجهالة أو بالربا أو بالظلم. بالظلم هذا مبحث يطول. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش، لا تناجشوا. ما هو النجش؟ من يعرف؟ لا، ماذا؟ أحسنت، هي المزايدة الصورية على السلعة. حب نبيع سيارتي، يلم أصحابي 4-5 ويبدوا يتزايدوا ويحبوا يغلطوك أنت الغافل باش تجي دوب ما تعطي سوم يرص عليك المزاد. هذا ظلم، وهذا خرق لقانون السوق. كل ممارسة من الممارسات اللي تأثر على قانون السوق، على قانون العرض والطلب، اللي تأثر على عدالة السعر، إلا وتجدها فاسدة، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن بيع النجش لأجل أنها يعني تفضي إلى سعر غير عادل فيه ظلم، وهي مندرجة تحت النهي التالي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. تلقي الركبان اللي يصير اليوم في سوق المروج، يخرج يعرض أصحاب السيارات، يعرضهم في باب السوق البرة ويأخذها من عنده باشتر الحق، ويدخل للسوق باش يحكم فيه هو. وإذا تدخل أنت للسوق وتحط سيارتك للبيع يتشاموا عليك 4-5 قشارة، وكل واحد منهم يجي يسومك ويوطي لك المنجل. لواش؟ باش يبيعك فيها او يخليك تعتقد انه هذاك سمعه، ويأثر هنا على عدالة السوق وعدالة التسعير، وبعد ياخذها هو يزيد ويزيد عليها ويمشي يحكم هو في السوق. تلقي الركبان منهي عنه. نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للباد. يجي واحد من البادية يأتي بجمله بسيارته، قل ما شئت، وأنت من أهل الحضر خبير بالسوق، تقول دعها سأبيعها لك. فأنت لأنك خبير بالسوق ما خليتش العرض يصير بشكل تلقائي، أنت باش تتحكم باحتكارها وإخراجها متى تختار. ويتفرع عن هذا لعن المحتكر، المحتكر ملعون. لما المحتكر ملعون؟ هذا حديث، المحتكر ملعون. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحتكر، لماذا؟ لأنه جفف السوق وصار لا يصل الناس إلى السلعة إلا عن طريق هذا المحتكر، فيؤدي هذا إلى ارتفاع المشطن في السلعة، ويؤدي إلى عدم عدالة في التسعير. بين قوسين، سعيد المسيب رحمه الله هو من رواة هذا الحديث، المحتكر ملعون، وكان يحتكر الزيت، كان يحتكر الزيت، ووقعت فأرة في حب في برميل يعني، ولم يدري في أي برميل وقعت، نسي انشغل ببعض الشأن ثم رجع فنسي أين وقعت، فأراق الزيت كله وافتقر. افتقر، كان مقدار الزيت 40,000 درهم. وقال رحمه الله، قال عيرت رجلا منذ 40 عاما، قلت له يا فقير، فأصابني ذلك الذنب، فأصابني الفقر بهذا الذنب. ابن الجوزي يعلق على هذه القصة فيقول، انظر قلت ذنوب القوم فعلموا من أين أتوا، ذنوب الرجال كانت تعد فعلم من أين أصابته، فعلم من أين أصيب. الشاهد أن سعيد بن المسيب يحتكر الزيت وهو يروي الحديث، يروي حديث المحتكر ملعون. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن الاحتكار الممنوع هو الاحتكار فيما هو ضروري لمعاش الناس، هذا واحد. اثنين، هو الاحتكار الذي يؤدي إلى تجفيف جميع منابع هذه السلعة بحيث لا يحسن الناس الوصول إلى السلعة إلا عن طريقك أنت. يفتح الحنفية تخرج هواء، ما يوصل للسلعة هذه إلا عن طريقك. هذا هو الملعون في الحديث. فانظر إذن، كل معاملة فيها ظلم أو ربا أو تحايل على الربا أو قمار ما شرحناهش، نعطيك مثال من الأمثلة متاع العقود القائمة على القمار. شوف في البيع ليست هناك مبادلة صفرية، مش واحد ياخذ الغنم وواحد ما ياخذ شيء، واحد روح بسلعة واحد روح بفلوس، إذن كل واحد روح بإيجابي في سلته، كل واحد روح بمعاه في السلة متاعه. في القمار لا، واحد يروح بمعاه وواحد يروح بإلا، واللي غنمه هذا غنمه على حساب الآخر، هذه تتسمى مبادلة صفرية. في المقامرة تقوم على هذا، تقوم على أن الرابح الغانم إنما غنم على حساب الطرف الآخر. عقود التأمين اليوم، عقود التأمين تقوم على فساد جامع بين الربا والغرر والقمر. عقد التأمين التجاري فيه المفاسد الثلاثة هذه: الربا، لأنه وقت اللي توخر في سداد القسط يوظف عليك فوائد تأخير، هذه هي تقضي أم تربي. الغرر لأنه يتعاقد معك في التأمين على مسألة مجهولة. أدفع لي 350 دينار في التريميستا ولا في ولا في الستة شهور، ولست أدري هل أدفع لك 20,000 دينار أم لا أدفع لك شيئا. هذا هو بالضبط المبادلة الصفرية. في يوم من الأيام باش نجي بعد 5 سنوات سأجد نفسي قد دفعت لك 10,000 دينار ولم يصبني ضرر، واخذيتها أنت وأنا ما خذيت شيء. ولا في بعد أول قسط ندفعه لك باش نعمل حادث مرور ناخذ من عندك 10,000 دينار وأنا في الواقع دفع لك 350. هذا هو القمار، هذا هي المقامرة. فهذا التعاقد على الخطر هذا ممنوع في الشريعة. العقد الذي فيه مقامرة، فيه ربا، فيه ظلم، فيه جهالة، غرر يعني، عقد فاسد. التورق إذن، التورق فيه تحايل على ماذا؟ فيه تحايل على الربا. إذن قلنا يتحايل على الربا ببيع العينة، يتحايل على الربا بالتورق، يتحايل على الربا بعقود. نعطيك مثال وسنفصل هذا لاحقا إن شاء الله. ما يسمى اليوم بالمرابحة؟ أنا مصرف، أنت حريفي، تحتاج إلى سيارة. طيب أنا مصرف إسلامي، يفترض أنني أملك السيارة في رحلي، ما ينبغي أن أبيع لك ما لا أملك، متفقين؟ أربط لي مع اللي شفناه. إذا بعت لك ما ليس في رحلي كان البيع فاسد. طيب يا سيدي نتجاوز المخالفات، أنا سأبيع لك ما في رحلي، كيف؟ جي من فضلك، أنت مكتلب السيارة من دار الفولكسفاجن، من دار النقل، امشي أدفع لهم التسبقة متاع 20%، أي؟ وبعد تو أنا نشتري من عندهم، نملك وبعد تشتري عندي ما كان في رحلي. اسمع، هذا تماما مثل حيلة أهل السبت حينما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد يوم السبت، فصنعوا أحواضا دخلها السمك يوم السبت ثم اصطادوه يوم الأحد. هذا اصطاد نهار السبت، ما اصطادش، حرم عليهم ربي سبحانه وتعالى أكل الشحوم، جاءوا سخنوها وذوبوها وباعوها أكلوا ثمنها. النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم لأجل هذا، قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الضأن فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. هذا تو أنا وقت اللي مشيت دفعت التسبقة لمالك السيارة الأصلي، انعقد البيع بين من ومن؟ الإجابة والقبول وقع بين من ومن؟ بيني وبين مالك السيارة. ثم لأني لا أملك مالا ذهبت وأبحث عن تمويل. الصواب ما هو؟ الصواب أن تشتري، تتملك وتخضع لقانون السوق، بحيث قد تتورط في هذه البضاعة، بحيث تنجم تشريها وتبيعها بأقل من الحق اللي شريتها. هاو السوق اللي تسري فيه الثروة بالتوازي مع الغنم، هاو السوق العادل. هذا هو السوق العادل اللي فيه توازي بين الثروة وبين النقد. إذا إذن المفصل الأول المحرم من الربا هو ربا الديون، وقد رأيت بما يتحايل عليه اليوم. الثاني هو ربا البيوع. ربا الديون نقد يلد نقد، وهذا اللي تعرفوه. ربا البيوع هو التالي: النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح هاء بهاء مثل بمثل، في رواية وزن بوزن، يد بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا اختلفت الأصناف أو قال الأجناس فبيعوا كيف شئتم. هذا أم السنة في فقه المعاملات. كيف يكون الربا متعلقا بهذه البيوع؟ من زاد أو استزاد فقد أربى. النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة أخذ تمرا رديء باعه بأقل من وزنه من التمر الجيد، تمر اسمه الجمع وتمر اسمه الجنيب، الجنيب هذا من التمر الجيد والجمع هذا من التمر الرديء، أخذ وزنين من الجمع باعه بوزن واحد من الجنيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. انظر إلى قانون السوق، إلى قانون العرض والطلب. وقت اللي نبيع وتبدأ الدراهم في جيبي، وقت اللي ما نرضاش عليك أنت نمشي نشوف الآخر، ويبدأ هذا وهذا وهذا يتنافسوا شكون يبيع. بينما وقت اللي نبدأ مرهون لك أنت نعطيك الجمع باش ناخذ من عندك الجنيب كان من عندك أنت، أنت باش تفرض عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أعدل الاقتصاد في الأرض وفي الدنيا هو الاقتصاد الإسلامي. الذهب بالذهب، وزن بوزن. وقت اللي تهبط أنت ذهب مكسر تول للبركة، ذهب بتشتري ذهب جديد، ما تعطيش للسائغ وتأخذ ذهب جديد وتزيدوا الفارق فلوس. بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بيع الذهب القديم بالفلوس واشتري بالفلوس ذهب جديد. أما تمشي تعطي ذهب القديم وتشري ذهب جديد وتزيدوا فلوس، من زاد أو استزاد فقد أربى. مثل بمثل، وزن بوزن، هاء بهاء، يد بيد. وقت اللي تهبط تشري الذهب وتقول له راس الشهر نخلصك، غلط. يد بيد، لأنه ينبغي أن يكون فيه تقابض في مجلس العقد. شرط التماثل في الوزن وشرط التقابض، فما يجيش يتباع الذهب بالكريدي. طيب أنا توا ما عندناش صبورة يا شيخ، اسمعني جيد، أنا باش نرسم لك توا، باش نرسم لك هذا الجدول نتاع الأصناف الستة. القمح والبرة. اسمعني مليح، اسمعني مليح. فيه مجموعتين في الأصناف الستة هذه، فيه الذهب والفضة في مجموعة، لأنهم هذه أثمان وهي تتنزل في باب النقد. فيه مجموعة ثانية تتنزل في باب الطعام. طيب، القاعدة الأولى أنه إذا اختلفت هذه المجموعات باش تشري طعام بنقد، ما عادش تتحدث لا على اتحاد المجلس ولا تتحدث على التقابض، لا تقابض ولا اتحاد مجلس. النجم نشري من عندك توا القمح لرأس الشهر، بينما باش نشري من عندك ذهب نقد بنقد ما نجمش نشري راس الشهر، لازمني نشري تو. كان باش نعطيك نشري ذهب بذهب، يلزم يتحد المجلس ويتحد الوزن، متفقين؟ كان باش نشري ذهب بالفضه تو، هذا يتسمى الصرف، يلزم يتحد المجلس لانهم نقد الزوز، اما مش لازم يكون متماثل. نجم نشري 100 جرام ذهب ب 500 جرام فضة. قاعدين تتبعوا فيها ولا؟ ذهب بذهب يشترط اتحاد المجلس مع التقابض، المثلية مثل بمثل مع هاء بها يد بيد. تو يختلفوا الأصناف داخل الجنس الواحد، ذهب وفضة يشترط اتحاد المجلس التقابض يعني، ولا يشترط التماثل. تو نجو قمح بقمح، يشترط اتحاد المجلس مع التماثل. قمح بتمر، يشترط اتحاد المجلس ولا يشترط التماثل. نجم نعطيك طرناطة شعير مقابل نصف طرناطة تمر، لا يشترط التماثل ويشترط اتحاد المجلس. طيب انا نحبكم تو تجتهدوا، الذهب بالذهب فيه شرطان ام شرط؟ شرطان. فيه التماثل، والتماثل هات نرمزوا له بتساوي، وفيه اتحاد المجلس، اتحاد المجلس نرمزوا له بالمنقاله هذه التقابض، فيه التقابض. الفضه التقابض، نعم اتحاد المجلس والتساوي، التقابض هو اتحاد المجلس. نعم اتحاد المجلس في مجلس العقد نسلمك وتسلمني، نعم. والتساوي هذه يعني التماثل في الميزان، 100 جرام ب 100 جرام، ما ثماش 100 جرام ذهب مكسر ب 50 جرام ذهب جديد. الفضة بالذهب يشترط فيها ماذا؟ هل يشترط فيها التساوي؟ لا يشترط التساوي في الميزان بين الذهب والفضة، قلنا هذا يسمى صرف. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه عبد الله بن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إنني أشتري الإبل بالبقيع، البقيع اللي هي المقبرة. فسيدنا ابن عمر وقت اللي يشري البعير مثلا يشريه بمئة درهم فضي، وقت اللي بيمشي يخلص ولا باش يمشي يخلص احيانا لا يجد ال100 درهم فضي، يجد 90 درهم فضي والباقي ذهب. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم قال مهم يعني يشاور فيه، ما يسالش ناخذ في بلاصه الدراهم ناخذ دنانير. عندما نقول دينار في الفقه الإسلامي نقول دينار ذهبي، عندما نقول درهم نقول درهم فضي. واستقر الصرف في عهد سيدنا عمر بن الخطاب الدينار الذهبي بعشرة دراهم من الفضة، كان متراوح بين 8 و12 حتى استقر في عهد سيدنا عمر الدينار بعشرة دراهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء. المصارفة إذن يشترط فيها أن ينفض مجلس العقد وما بينتناش كريدي، ثم زيادة ثم عشرة بواحد ولا هذا ما هوش مشكل. كتاب عندما تختلف الأجناس داخل الصنف الواحد، إذن وقت اللي تاخو لقاء الدينار الذهب دينار الذهب الواحد تاخو 10 دراهم لا بأس، أما ما تمشيش وتبقى تسالوا في الدينار 10 دراهم. لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء. إذن الذهب بالفضة يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه اتحاد المجلس ولا يشترط فيه التماثل. القمح بالذهب لا يشترط فيه شيء، الشعير بالذهب لا يشترط فيه شيء، التمر بالذهب لا يشترط فيه شيء، الملح بالذهب لا يشترط فيه شيء، لأنه هذا نقد وهذا طعم. اختلفت العلة، وسنأتي على طرف في شرح العلة إن شاء الله بعد قليل. طيب، الذهب بالفضة الآن كيف اتحاد المجلس، نتقابض لا نتفرق وبيننا شيء، ولكن لا يشترط التماثل. الفضة بالفضة تماثل مع تقابض مع اتحاد المجلس، قمح بفضة لا شيء، شعير بفضة لا شيء، تمر بفضة لا شيء، ملح بفضة لا شيء. كيف ذهب بقمح لا شيء، ذهب بشعير لا شيء، ذهب بتمر لا شيء، ذهب بملح لا شيء، فضة بقمح لا شيء، بشعير لا شيء، بتمر لا شيء، بملح لا شيء. طيب قمح بقمح، الشرطان جزاك الله خيرا تساوي مع اتحاد المجلس، تماثل مع تقابض. شعير بقمح، شعير بقمح اختلفت الأجناس واتحدت العلة، فيشترط اتحاد المجلس تقابض ولا يشترط التماثل. نجم نعطيك يعني طرناطة شعير بنصف طرناطة قمح، اشترط اتحاد المجلس ولا يشترط التساوي. تمر بقمح كيف نفس العلة وهي الطعم. ملح بقمح كيف اتحاد المجلس. ملح بشعير كيف ملح بتمر اتحاد المجلس. ملح بملح التساوي مع اتحاد المجلس مع التقابض. تمر قمح بشعير يا شباب اتحاد المجلس. شعير بشعير الشرطان تساوي مع اتحاد المجلس تقابض يعني. تمر بشعير اتحاد المجلس، هوني نرمزوا لها بالتوقيت هذه بالمنقال. قمح بتمر اتحاد المجلس. شعير بتمر اتحاد المجلس. تمر بتمر التماثل مع اتحاد المجلس جزاكم الله خيرا. قمح بملح اتحاد المجلس. شعير بملح اتحاد المجلس. تمر بملح اتحاد المجلس. الآن صارت مسألة واضحة عندكم، وهو أن إذا اتحد، إذا كان طرفا المعاوضة اتحدا في الجنس، صار التقابض مع التماثل لابد منهما. تفضل. أحسنت. إذا اتحد طرفا المعاوضة في الجنس، ملح بملح، تمر بتمر، شعير بشعير، قمح بقمح، ذهب بذهب، فضة بفضة، لابد من الشرطان معا، وهو اتحاد المجلس، نعطيك في نفس المجلس ونأخذ من عندك في نفس المجلس، والتساوي في القدر، فمن زاد أو استزاد فقد أرباه. بيعي الجمع بالدراهم، إذا تحب تشري أكثر مقدار واشتري بالدراهم جنيبا. طيب، ما هي علة الربا في الأصناف الستة؟ ما علة الربا في الأصناف الستة؟ ما هي العلة ابتداء؟ العلة في تعريفها هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. اكتب هذا، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، وصف ظاهر، ما معنى ظاهر؟ منضبط، ما معنى منضبط؟ معرف للحكم، ما معنى؟ أنا حينما أقول لك ما هي علة إباحة الإفطار للصائم المسافر، انتظرنا، هي اللي اختلفوا في المشقة والسفر لهم مسوغ في هذا، اللي خرج على المشقة والسفر صار هذا بعيد، أما اللي قال المشقة علاش واللي قال السفر علاش. نعم، هي إما أن تكون المشقة أو السفر. اللي قال المشقة علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى قال إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. انظر، الله تبارك وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، واقترن السفر بالمرض لجامع المشقة بينهما على الصائم، المرض يشق معه الصوم على المريض، والسفر لأنه قطعة من العذاب كما كان قديما يشق معه الصوم على المريض. طيب، أنا حينما أقول لك إذا علة إباحة الفطر للمسافر هي المشقة، صار هذا الوصف غير منضبط، لأن المشقة اللي على الرياضي يلزم يمشي من هنا البنقردين باش تسهل تعب ولا ما تعبش، بينما المشقة على الحاجة يمشي من هنا للمروج. إذن هذا وصف غير منضبط، فناط الشارع الرخصة بحكم ظاهر ضبطا للقوانين الشرعية كما قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. حينما أقول لك السفر هو علة إباحة الفطر، ويكون السفر المبيح للفطر هو الذي مسافته كذا، مسيرة يوم وليلة للراكب ما يعدل اليوم 89 كيلومتر أو ما يقرب منها، صار هذا الوصف منضبط بحيث يجيز الفطرة لهذا ولذاك. لكن تقول هذا ما كان هذا السفر شاقا عليه، هل يصح مع هذا، مع تخلف المشقة، هل يصح فطره؟ يصح، ولكنه يصبح تاركا للأفضل. المرتبة هذه مرتبة في الأحكام الشرعية قالها الإمام الجويني رحمة الله عليه. حينما نقول الحكم الشرعي للذين درسوا أصول فقه، نقول واجب، مندوب، مباح مكروه محرم، وزاد السادة الحنفية الصحيح والفاسد. الإمام الجويني زاد مرتبة سماها خلاف الأولى وهي أقل من المكروه، قال خلاف الأولى هو الذي دل الدليل على استحباب ما يخالفه، كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، دل هذا النص على أن الصوم خير. هذا يدل على أن الذي لم يشق الصوم عليه يكون حين أفطر تاركاً للأولى تاركاً للأفضل، أما إذا شق الصوم عليه فيكون هذا تخاطبه بماذا؟ تخاطبه بقوله تعالى إن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر الآيات الميسرة. الشاهد من هذا أن العلة شرطها الانضباط. انظر حينما تتحدث عن المشقة ما ينبغي أن تقول هذه علة، ينبغي أن تقول هذه حكمة. حكمة إباحة الفطر للمسافر هي رفع المشقة. علة الفطر ما هي؟ هي السفر. إذن هذا لكي تفرق بين العلة والحكمة. فالعلة هي وصف ظاهر. الإمام الشاطبي قال انظر إلى الشارع كيف ناط الأحكام بمسائل ظاهرة، نصب الشارع، قال هذا اللفظ لفظ الإمام الشاطبي بحرفيته، قال نصب الشارع المظنة في موضع الحكمة ضبطا للقوانين الشرعية. اكتب هذه كلمة جميلة، نصب الشارع المظنة في موضع الحكمة ضبطا للقوانين الشرعية، قالها الإمام الشاطبي في الموافقات. نصب الشارع المظنة في موضع الحكمة ضبطا للقوانين الشرعية. أين المظنة وأين الحكمة؟ المظنة في أن السفر لمدة يوم وليلة يغلب الظن على أنه يعني شاق على الصائم، فناط الشارع حكم الإفطار بهذا الوصف المنضبط الواضح للناس كل، عوض أن ينوطه بالمشقة التي تختلف من شخص إلى آخر ومن فصل إلى فصل. المشقة في الصيف مش كم مشقة في الشتاء، والمشقة على الشاب مش كم مشقة على المسن إلى آخره. إذن هي أن شرطها الأول أن تكون منضبطة، شرطها الثاني أن تكون ظاهرة. يعني حين أعطيك مثال، حينما يقول المولى عز وجل في التعاقد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، دل هذا على أن التراضي هو علة التبادل في المعاوضات. إذا تراضينا صح التبادل وصحة المعاوضة وصحة التبايع، لكن الرضا هذا وصف ظاهر أم وصف خفي؟ وصف خفي، وصف خفي. الرضا مسألة نفسية، الذي يدل عليها هو ما هو الإفصاح الخارجي. فالشارع نصب الإجابة والقبول مقام الرضا المفترض. إذا صدر إجاب وقبول عن طرفي التعاقد كان هذا علة لانعقاد البيع والتعاوض والتبادل في المعاوضات، وعلى من يدعي مخالفة هذا الإجاب والقبول لإرادته الباطنة أن يثبت نعم التراضي هو مناط التبادل في المبايعات، لكن لأن هذا التراضي مسألة باطنة غير ظاهرة، فالشارع نصب هذه المسألة هذه العلة على الإجاب والقبول اللي هي مظنة التعبير عن الرضا نصبها مقام هذا التراضي الخفي الذي لا نعلمه لكي تنبت القوانين الشرعية ولكي لا يدعي من شاء ما شاء. وصف ينبغي أن يكون ظاهر، إجاب وقبول، مقام مقام التراضي منضبط، السفر عوضا عن المشقة، معرفا للحكم، بمعنى ينبغي أن يكون هذا صالحا لأن يفضي إلى الحكم الذي وضعه الشارع، كقولك الإسكار هو تحريم الخمر علته الإسكار، والإسكار وصف مناسب لجلد شارب الخمر، 80 على عهد عمر و40 على عهد علي رضي الله عنهما، فيكون هذا الوصف مناسبا لصدور هذا الحكم. علة تحريم الخمر ما هي؟ الإسكار. ومن شروط العلة أن تكون متعدية لا قصيرة على محلها، وهذا بحث يطول، اللي يحب يبحث يجده في كتب الأصول. متعدية بمعنى غير قصيرة على محلها، يعني مثلا نعطيك مثال. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ابتاع بعيرا، ابتاع فرسا عفوا، من أحد الأعراب، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لكي بعد أن انعقد البيع وانفض المجلس على هذا، ذهب ليأتي بالثمن، جاء رجل فزاد في ثمن الفرس، فنكل في بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك بعتني الفرس. فقال: هلم شاهدا يشهد. هلما شاهد، الأعراب أشد كفرا ونفاق، سبحان الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم يطلب شاهد. فجاء خزيمة بن ثابت وقال: أنا أشهد يا رسول الله. قال: تشهد بماذا؟ قال: أشهد بأنك قد ابتعت منه الفرس. قال: ما حملك على هذا ولم تكن حاضر يعني في المجلس؟ قال: أنا صدقتك في خبر السماء فلا أصدقك في هذا، أنا أصدقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. طيب، أنت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق ما جاء به جبريل عليه السلام، هل هذه العلة متعدية لك؟ متعدية لك؟ لا، هذه قاصرة على محلها، قاصرة على خزيمة. لا يمكن أن تقول: أنا شهادتي تكفي وتحل محل الآية، يعني واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فتقول: أنا مثل خزيمة بن ثابت مصدق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق إلى آخره، فاقبلوا شهادتي ولا تطلبوا شهادة اثنين. لا، لا يمكن أن يقاس على هذه العلة لأنها قاصرة على محلها. المهم، هذا مبحث أنا أردت أن أستهل به التقديم لي معرفة العلة في الأصناف الستة. العلة في الذهب والفضة ما هي؟ قالوا: العلة هي الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: الذهب بالذهب وزن بوزن، والفضة بالفضة وزن بوزن. طيب، يعني لو قلنا وزنا بوزن خرج من هذا الأوراق النقدية اليوم، بإمكاني إذن باش نعطيك 10 ونسترجعها 12,000، لأن علة الوزن في الأوراق منتفية. فقالوا، والمحققون من هؤلاء كأمثال ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمة الله عليهما وغيرهما، قالوا: العلة هي الثمانية. الثمانية إذا كانت هذه المعادن هي وعاء للقيمة، هي وعاء للأثمان دل هذا على أنها صنف ربوي ولو تعدت إلى غيرها كالأوراق النقدية والقروش والفلوس وغيرها. وهذا هو الصواب. رحمكم الله. الطعام، هل يمكن أن تقول أنه يجوز أن أبيعك أرزاً بأرز مع تفاضل في الوزن أو مع تأخير في التسليم؟ تنظر إلى الأصناف الستة، لا أجد من بينها أرز. طيب ما الفرق بين الأرز والقمح وكلاهما مطعوم؟ الظاهرية قالوا ما ينبغي أن يخرج التحريم على الأصناف الستة، وهذا طبعا مرجوح كأمثال داود الظاهري رحمة الله عليه وابن حزم، وهذا مخالف لقول جمهور أهل العلم. وما عليه المحققون والبحث يطول، وستجدون بحثا مفصلا سأتركه لكم عند الإخوة تنسيخونه، سميته العلة في الأصناف، العلة الربوية في الأصناف الستة، بحث قيم تجدون فيه تفصيلا لأقوال أهل العلم في مسألة العلة الربوية في هذه الأصناف، وستجدون أن الراجح في أقوال أهل العلم هو الطعم، أنها من المطعومات المكيلات الموزونات. إذن كلما توفر طعام يوزن أو يكتال، وقال السادة المالكية أو يدخر، إلا وجاز فيه ما جاز في هذا ومنع فيه ما منع في الأصناف الستة، فيكون الأرز بالأرز مثلا بمثل يدا بيد، يشترط فيه شرطان، ويكون الأرز بالبر كذلك، يشترط فيه اتحاد المجلس ولا يشترط فيه التماثل. طيب إذن ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا ربا البيوع. أقسامه قسمان، ربا فضل وربا نساء. ربا الفضل ما هو؟ هو أن أعطيك قمحا بقمح مع فاضل في القيمة، هذا يسمى ربا فضل. ربا نساء ما هو؟ هو أن أعطيك قمحا بقمح وزنا بوزن، ولكن مع تأجيل التسليم، نعطيك تو القمح ونتسلم من عندك رأس الشهر. أسأل الله العظيم بمنه وجوده وكرمه أن يعلمني وإياكم ما ينفع. أفتح المجال للأسئلة، جاوني بعض الأوراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إذا بعت سيارتي ب12,000 دينار ثم اشتريتها بعد سنة ب10,000 دينار مع نية إيجار السيارة ما معنى هذا؟ يعني هذا يتحدث عن الإيجار المنتهي بالتمليك. من صاحب هذا السؤال؟ بيع العينة؟ معناها رجعت السيارة هي بيدها وربحت زوز ملايين، ولكن كيف يكون هو معناها هو خدم له بسيارته، معناها خدم له باه سيارته مشى وجاء أعطيني وضح لي المثال. أنا بعتها له ب12. أعطيها المصدح على خاطر ربما الأخوات ما يسمعوش السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. بيع السيارة ب12,000 دينار. نعم. على مدة سنة. بعتها ب12,000 دينار وباش تخلص فيها بالتقسيط. لا والله. باش تخلص فيها بالحاضر. بالحاضر. طيب خلصت مال شنو على مدة سنة؟ يعني بعت على مدة سنة ما معنى؟ لا، هذا تواطؤ مقدم على إرجاع السيارة، لا يصح هذا هو بيع العينة الممنوع شرعاً. نبيعها لك توا ونتفق معاك باش تبيعها لي بعد سنة. لما هذا الاتفاق؟ لأجل ماذا؟ هذا غالبا يعملوه وقت اللي يبدأ، يسمى هذا بيع الثنية، ويقرب منه بيع الوفاء. يعني نجي أنا توا نبيع لك سيارتي بأثناشنا الفحاضرة لأنه حاسب الفلوس، وناخذ المبلغ ولا نبيع لك داري وبثمنها حاضر، وتشتري أنت وتتصرف إلى آخره، ونشرت عليك أنه في رأس العام ترجع لي داري ولا ترجع لي سيارتي، وربما نتفقوا توا على الثمن ولا نأجلوا الاتفاق على الثمن لاحقا، أما نشرت عليك من الآن أن تبيعها، أن تعيدها إلي في الأجل المتفق عليه. هذا أولا من الشروط المنافية لمقتضى العقد. شرط منافي لمقتضى العقد ما معنى؟ كيما أني نبيعك سيارة ونشرت عليك ما تستعملهاش، نبيع لك دار ونشرت عليك ما تسكنش فيها، نزوجك بنتي ونشرت عليك ما تدخلش بها، هذه شروط منافية لمقتضى العقد. نبيعك ونشرت عليك ما بعد ما تبيعهاش للي يجي وما تصرفش فيها أبدا الدهر وترجعها لي رأس العام. أولا هذا شرط منافي لمقتضى العقد، وثانيا هو من البيوع الفاسد لأنه فيه تواطؤ على الربا. أحيانا تو حاسب السيولة أعطي لي ب 12,000 ورأس العام ب 12,000 وناخذهم 12,000 حاضرين، ورأس العام نسترجعها من عندك مثلا ب 14,000 مؤجلة، تطلع أنت في الأخر مسلفني 12,000 مقابل 14,000 والسلعة واسطة ملغاة. السلام عليكم ورحمة الله. أبيع معدات الإعلامية، يأتي شاري ويطلب مني حاسوبا بمواصفات مضبوطة ويعطيني تسبقة، فأذهب وأشتري هذا الحاسوب وأبيعه ويكمل لي الباقي، أي ما تقولون في هذا أيها السادة؟ هذا باع ما لا يملك. يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي، أبتاعه له من السوق، ناخذ عليه تو حقه ولا سيدي تسبق ونربط بها ونمشي نشتري له من السوق؟ قال لا تبيع ما ليس عندك. فيا أخي الحبيب، لا تبيع ما ليس عندك، لأن وقت تقاضى عليه التسبقة انعقد البيع على ما ليس في ملكك، فلا تبيع ما ليس عندك. السلام عليكم. هل كل جهالة في عقد البيع مغتفرة؟ وما هو ضابط هذه الجهالة في بيع الثمار مثلا؟ ليست كل جهالة مغتفرة. الجهالة المفسدة للعقد هي الجهالة الفاحشة الجالبة للتنازع، أما الجهالة اليسيرة تغتفر. أنا نعطيك من الممارسات المقيتة اللي موجودة اليوم. بيعة الفريب اللي يجي يبيع لك بابا بالا متاع فريب مقرطة وما تدريش شنو في وسطها، وتمشي تحلها وبعد تبدأ تكتشف، وقد تصاب بغم شديد وقد تصاب بفرح شديد. يعني قمار غرر اجتمعت فيه كثير من المفاسد. هذه من الممارسات المخالفة للشرع واللي عم بها البلاء. فالجهالة التي تؤثر، انظر هاو الضابط شنو، وقت اللي تكتشف العيب لاحقا تقول لو اكتشفت هذا العيب زمن التعاقد ما كنت لأتعاقد، اعلم أن هذه جهالة مؤثرة على إرادتك، فهي جهالة فاحشة. الجهالة التي تكتشفها لاحقا تقول هذه لا تؤثر، مش هذا اللي بعثني على التعاقد، هذه جهالة يسيرة مغتفرة. فضابط الجهالة المؤثرة هو الجهالة التي تؤثر على الإرادة التعاقدية. وما هو ضابط هذه الجهالة في بيع الثمار؟ الضابط في بيع الثمار هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يوجه التفاح للطياب ويصفار ولا يحمار، ولا والمشماش للحمرار واللوز اعلم أنه قد يعني بدأ صلاحه، فبإمكانك أن تبيع. يعني الخضارة اللي عملوها اليوم التجار الفاكهة إلى آخره، يمشي خضر سنية اللوز، كان مشى خضره وهي مازالت نوار غلط، هذا بيع قبل بدو الصلاح. كان مشى خضرها بعد ما اللوز ولا لوز والمشماش ولا مشماش بعد بدو الصلاح صار هذا بيع صحيح، صار بيعا لإصابة بعد بدو صلاحها. هل يثبت خيار النجش للمستعجل؟ ومن يثبت له خيار النجش؟ ما معنى خيار النجش يا أخي الحبيب؟ ليس هناك خيار اسمه خيار النجش، هناك خيار الشرط. ما معنى خيار النجش؟ هل يثبت خيار النجش للمستعجل؟ من صاحب السؤال؟ النجش هو المزايدة الصورية. الخيار ما معنى خيار؟ اسمعني خليني نفهمك ما معنى خيار الشرط. أنا مصرف إسلامي، باش نشري من عندك سيارة أنت دار بيجو ولا دار فولكسفاجن، وباش نبيعها للحريف، وأنا نحب نتعامل وفقا لضوابط الشرع، حريفي مانيش لا باش ناخذ عليه تسبقة ولا باش نلزمه بشيء، وخايف للحريف ما يجينيش في الأجال ويشري من عندي، ونخاف لا نتورط أنا في السلعة. تجدون هذا في باب الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. قال هنا يبقي المشتري لنفسه الخيار. يا دار فولكسفاجن، راني باش نشري من عندك الكهرباء، أما راهو عندي خيار الإرجاع، يبقى لي لمدة 5 أيام، يبقى لي لمدة أسبوع، خلي لي الخيار هذا لمدة أسبوع نرجع لك، إذا فات أسبوع سقط خيار الإرجاع، ماش نجم نرجع لك. ونجي أنا للحريف ونلزم عليه باش يشري، باش يختار فيه في أجل 3 أيام، إذا راك ما اخترتش في أجل 3 أيام راني نتصرف. إذا خيار شرطي هو هذا، هو أن أحتفظ لنفسي بحق فسخ العقد في أجل معين. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني وقت اللي نبيع أنا وياك بيع توا في مجلس العقد ومازلنا ما تفرقناش، ينجم البايع يتراجع والمشتري يتراجع من غير ما الآخر يغرمه. أما إذا انفض مجلس العقد سقط الخيار. والسادة المالكية قالوا يعني ما أخذوا بمسألة خيار الشرط، ورأوا أن الخيار يمكن أن يسقط والبيعان لم يتفرقا. يكفي أن نتفرق بالكلام فأقول لك اشتريت، تقول لي اشتريت، انتهى، سقط الخيار عند السادة المالكية، ونوقش في هذا كثيرا. المهم جمهور أهل العلم على أن المجلس يحتفظ فيه البيعان بخيار التراجع، حتى أنه أحد الصحابة كان في الجيش وجاءه متبايعان، اشترى من العشية من بعد صلاة العصر اشترى فرسا من أحد إخوانه، جاء الرجل بعد انقضاء الليل وقد نكل في البيع، قال لا أبيعك، اختصم إلى هذا الصحابي. تجدون هذا في سنن أبيه في سنن الترمذي رضي الله عنه، وفي سنن البيهقي كذلك. فهذا الصحابي قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق ومجلس العقد مستمر وأنتما لم تتفرق فيجوز له أن يتراجع. قالوا إذا تفرقا سقط الخيار، ما عادش نجم يرجع. ولذلك كان سيدنا ابن عمر إذا اشترى ذهب خطوات لكي ينفض المجلس انفضاض جسدي مادي ثم يعود باش يسقط على معاقده حق التراجع. إذن السؤال يحتاج إلى تهذيب من أخي الحبيب. هل يثبت خيار النجش؟ ما ثماش مسألة في الفقه اسمها خيار النجش أبدا فيما أعلم والله أعلم. وما معنى للمستعجل؟ لا، حين أفترض أنك تقول هل يثبت خيار الشرط للمستعجل، لا أفهم. اللي طرح السؤال كان يتفضل يوضح لنا، يتفضل. ومن يثبت له خيار النجش؟ طيب، السؤال الثالث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، فهل صورة الاستصناع داخلة في هذا النوع من البيوع أم هو عقد مستقل بعينه؟ وبارك الله فيكم. هذا أظن له فقه في المعاملات المالية الإسلامية. طيب، أنا أفضل أن أرجع الإجابة عن هذا السؤال لباب الاستصناع، سنطرق هذا الباب إن شاء الله بإطناب، ولكن الاستصناع اختلف فيه أهل العلم. لماذا؟ بإيجاز نقول هذا: النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل ما ليس في ملكه، واستثنينا من هذا ماذا؟ استثنينا السلم، باع هذا ما ليس في رحله بشرط أن يكون الوصف معلوم والوزن معلوم والكيل معلوم. ما هو الاستصناع؟ الاستصناع في المرابحة، وقت اللي نشري من عندك، نشري من عندك سلعة منتهية الصنعة، حاضرة، نشري من عندك بيت النوم، حاضرة. في الاستصناع، وقت اللي نشري من عندك بيت النوم، نشري من عندك بيت النوم وهي مزالة لوح، بحيث نشري من عندك المادة الأولية مع اليد العاملة. طيب، أنا كي باش نشري من عندك هكاية، مطالب باش نعطيك تسبقة، باش تنجم أنت تمد يدك وتنجم تشري المادة الأولية وتنجم تخلص خدامتك. فمن هنا جاء الخلاف بين أهل العلم، كيف يكون الاستصناع جائزا وهو فيه تعجيل لثمن على عين محددة وليست موصوفة، ثم في السلم يشترط أن يعجل رأس المال كاملا، في الاستصناع تعطيه قسط. والذين شددوا النهي عن هذا هم السادة الأحناف، ونرجع هذا التفصيل لوقته إن شاء الله. المهم، بيع الكالئ بالكالئ من صوره المستثناة منه الجائزة هي الاستصناع. أحسن أخونا في طرح السؤال، بارك الله فيه، بارك الله فيكم. ما هي وفيكم بارك الله، ما هي كفارة من اشترى ذهبا جديدا بذهب قديم مع زيادة مال؟ وما هو حكم التأمينات الدارجة عندنا مثل التأمين على المرض والاختياري؟ أما كفارة من اشترى ذهبا جديدا بذهب قديم فليست هناك كفارة واردة بنص، وإنما قل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. واعلم أن هذه المسألة التي حدثتك فيها، لو تقرأ تفصيل أهل العلم في الدراسة بشي خليها لكم، في علة الربا سيطمئن قلبك، لأنه هناك من أجازها من أهل العلم، هذه هناك من أجازها، فأنت قل لنا أتبع عالما لكي ألقى الله سالما. ما هو حكم التأمينات الدارجة عندنا؟ هذا كذلك، هذا محاضرة كاملة. حكم التأمين التجاري الموجود اليوم هذا ما نجموش نجاوب عليه في درج ولا درجين، هذا إن شاء الله إذا كان يحضر طارح السؤال سيسمع الإجابة مفصلة في الأيام القادمة إن شاء الله. التأمين على المرض والتأمين على الاختياري، مختصر الإجابة لا تجوز إلا إذا كانت تأمينا تكافليا كما سوف نفصله في الدروس القادمة إن شاء الله. لم أفهم في الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مسألة التماثل والتقابض وكيف تتم العملية، وهل يمكن أن تضرب لنا أمثلة في هذا الباب أو في هذا المثال؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثل بمثل، وزن بوزن، يدا بيد، من زاد أو استزاد فقد أربى. أنا نجي اليوم نهبط للساغي بمئة جرام ذهب، باش نحترم المثال هذا، باش نحترم الضابط هذا متاع النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم واحدة من الزوز، إما نعطيه مئة جرام وناخو مئة جرام وفي نفس المجلس، لا نخلي بيني وبينه كريدي ولا نخلي ولا ناخذ جرام زايد ولا ياخذ جرام زايد، مثل بمثل، وزن بوزن، 100 جرام ب 100 جرام، ويد بيد بحيث يشترط التقابض. لابد من ان نسلم 100 جرام سلاسل ونسلمها 100 جرام بلالط، اما ما نعطيش 100 جرام وناخذ 50 جرام على خاطر ذهبه هو جديد وذهبي انا قديم. وهذا يعني راه الكلام هذا راه لو نعمق فيه التحليل هناك من أجازه واستدل في هذا يعني بحادثة السلسلة اللي في غزوة من الغزوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتزع منها فصوص وتباعت بأكثر من قيمتها، فقالوا أكل زائد في القيمة هو الزائد متاع ثمن اليد العاملة، متاع ثمن اليد العاملة اللي صنع وعملها في سلسلة إلى آخره. فما أنا ما أريد أن أعمق التحليل في هذا، أما يكفي أن تفهم وأن الذهب يشترط فيه التماثل في الميزان والتقابض في التسليم، ما يتكرداش وما يتعطاش ميزان بأكثر منه. إذا تحب تعمل المعاملة هذه أشنو تعمل؟ تبيع ذهبك القديم هذا بالفلوس، تأخذ الفلوس تحطها في جيبك وبعد تمشي تشتري الذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أما لا تشتري الجمعة اللي هو تمر رديء بالجنيب اللي هو تمر جيد. طيب، ما حكم تأمين السيارات وهل نأثم وقد فرض علينا؟ تأمين السيارات لدى شركات التأمين التجاري لا يجوز، ومسألة هل نأثم إذا فرض علينا، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أنت اليوم لو ما تعملش تأمين سيارتك، ما تعملش تأمين على المسؤولية، ويشدك الشرطي تتخطى وتصبح مرتكب لجنح وتتحال للمحكمة، فأنت لست مختارا حين لا تؤمن، أما أنت مختار حين تؤمن على الحريق وحين تؤمن على السرقة، هذه ماشي مفروض عليك. الوحيد اللي مفروض عليك في قانون التأمين هو تأمين المسؤولية، بحيث إذا ضربت واحد بسيارتك ثم شريك تأمين تعوض له، هذا هو اللي مفروض عليك. طيب، العذر هذا مازال موجود اليوم؟ لا، ما عادش موجود، لأنه في شركات تأمين تكافلية إسلامية تقول أنا إسلامية، دعك من ما تدخلش في الوحي، كما قال يعني علماء الحجاز: حط بينك وبين النار مطوع، يعني مفتي، ما هو عنده هيئة شرعية فيها المفتي الفلاني والفلتاني، قال هذه شرعية وأنا أفتي بالجواز. يا أخي، وضعت بينك وبين النار مفتي، ما عندكش الحق. بعد ما ثم شركة تأمين إسلامية تقول أنا إسلامية وعندها هيئة شرعية تفتي بالجواز، ما عندكش الحق تمشي لشركة تأمين تجارية تقول أنا تجارية ربوية تقليدية. فهمتني؟ عفى الله عما سلف ومن عاد، يغفر الله لي ولكم. شخص يسكن في بيت أخيه بالرضا، وأعطى له تسبق على أساس أنه سيشتري منه البيت بثمن لم يحدد بعده، ثم عندما حدد الثمن لم يرضى البائع به وطلب بالمزيد، ما حكم التسبق على ثمن لم يحدد؟ وهل هذا البيع صحيح؟ لم يرضى تكون دون الياء المقصورة يا أخي، لأن لم جازمة. اسمع يا أخي، هذا هو الغرر المفسد للبيوع. جاء اتفق هو شقيقه على شراء البيت، من شروط انعقاد البيع هو التراضي على الثمن والمثمن. هذا جاء شراء من عنده الدار وخلى الثمن مجهول، يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه تعلقت بالعقد جهالة فاحشة، جهالة تعلقت بالثمن، فهذا البيع بيع فاسد. لماذا؟ لأنه اختل فيه شرط من شروط صحته، وهو معلومية الثمن زمن التعاقد. أما التسبيق التي تسلمها فمن تبعات ومن آثار العقود الفاسدة أن يرجع الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، فيسترد صاحب البيت بيته ويسترد صاحب الثمن ماله، والله تعالى أعلى وأعلم. عند المالكية تعلم أن بيع السلم يكون تقديم السلعة في الأجل، ويكون الأجل أقل من 15 يوما، وهي حوالة الأسواق. اسمعني أخي، كذلك هذا موضوع محاضرة مستقلة، السلم والاستصناع والمرابحة والصكوك بإذن الله السميع العليم سنأتي عليها، مع إن بارك الله تبارك وتعالى لنا في الوقت سنتطرق إلى الشركات والأسهم والمضاربة في البورصة وما على شكلتها. فمسألة أنه السادة المالكية يكون تقديم السلعة في الأجل ويكون الأجل أقل من 15 يوم، هذا غير منضبط. لماذا؟ لأن السادة المالكية قالوا يجوز، مش 15 يوم، يجوز أن ينفض مجلس العقد من غير ما تعجل الثمن، ولكن فترة معقولة تكفيك لكي تجمع الثمن، لكي تجمع رأس مال السلم. فقالوا إذا انفض المجلس والراجل معمل بشي يمشي يجيب الفلوس ويعطيها للسيد، نعم يجوز هذا 15 يوم. هذا أنا فيما أعلم بعلمي البسيط القاصر، لا أعرف لها أصلا، والله أعلم، ولا وإن وجد فهذا من جهلي. أما من أجاز أن يكون السلم فيه رأس المال والسلعة معجلة فهم السادة الشافعية، وخالفوا في هذا جمهور أهل العلم كما قال الباجي رحمة الله عليه. ولعلنا يعني نعمق البحث في هذا ونأتيك بإجابة شافية في الدرس المتعلق بالسلم إن شاء الله. ما قول الشارع في مسألة التسبقة بعد أن تم إبرام العقد الابتدائي على تسبقة معينة، وبعد ذلك قام الموعود له بالبيع بإبداء عدم رغبته في إتمام البيع، هل له أن يسترجع التسبقة التي أداها للواعد بالبيع؟ اسمع يا أخي، هذا إن كنت تتحدث عن العربون فاختلف فيه أهل العلم، وما أجاز العربون إلا السادة الحنابلة. أما جمهور أهل العلم فيرونه من باب أكل أموال الناس بالباطل. أما السادة الحنابلة فقالوا، وهو الحقيقة يعني قول له مسوغ وقول قوي، قالوا العربون هو ليس من باب أكل أموال الناس بالباطل، وإنما هو غرامة تفويت فرصة، لأنك حين أعطيتني عربونا قد حبست السلعة على ذمتك ومنعتني من عرضها للبيع لغيرك، فتكون حين فوتت علي هذه الفرصة يعني مستحقا لأن توظف على كاهلك، لأن توظف عليك هذه الغرامة. أما إن كان هذا الذي تقوله في إطار عقد بيع، وكانت هذه تسبقة وليست عربون، بمعنى أنا جيت للمصرف الفلاني، مصرف إسلامي، وقلت له أعطيك 20% تسبقة والباقي على أقساط موزع على 5 سنوات، على أن تبيعني سيارتك التي للموظف الفلاني واللي سمعت بيك بش تبيع رأس شهر. وافق المصرف، سيارة في رحله شفتها عجبتني، تعاقدنا على شيء معلوم من زمن التعاقد، أعطيته تسبقة وبقيت نستنى في الأجل اللي بيش يسلمني فيه السيارة. هذا صار هذا جزءا من الثمن والعربون ليس جزءا من الثمن، لا يتحول العربون إلى جزء من الثمن إلا عند إتمام البيع النهائي، أما هذا فعقد بيع ناجز منذ البداية. فهذه تسبقة جزء من الثمن من من من من مجلس العقد، هي جزء من الثمن، لأن التسبقة على خلاف العربون حين يفسخ العقد تسترد، والعربون على قول السيد المالكية لا يسترد. فإن كنت تعني بهذه التسبقة كما في هذا المثال الذي أعطيتك، ينظر إلى سبب النكول، والورع أن يسترد صاحب التسبقة ما له. أما إن كان النكول من صاحب التسبقة فالخيار لصاحب السلعة، إن شاء أرد له وهذا ورع وهذا أكمل، وإن شاء لم يرد له. وهنا ينبغي أن يقدم للمحكمة الشرعية مسوغ لهذا، والاجتهاد في هذا واسع، ومناطه للقاضي الشرعي، وينظر إلى كل حالة على حدة. مدار هذه المسألة في جوازها وعدم جوازها على الأصول التي ترد إليها العقود الفاسدة: غرر، ظلم، ربا، قمار. إذا استنتج القاضي أن في المسألة في أخذ التسبقة ظلم يرد التسبقة، وإذا استنتج أنه ليس فيها ظلم وأن هذا تسبب لهذا في كذا تأخير وفي أنه دخلها للدار باش صلح حاله باش صرف عليها كذا، ولأجل أنه يبيعها له دهنها له باللون الفلاني فنحالها لونها الأصلي فهذا نقص لها من ثمنها إلى آخره، فحين يستنتج القاضي أن هذه التسبقة من العدالة أن يأخذها الموعود له يأخذها، ويراعى في هذا ملابسات كل نزاع على حدة، وليس فيها هذه حكم هكاية صالح لكل قضية. الله تعالى أعلى وأعلم. إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي. ما الفرق بين التأمين والتكافل؟ علما أن كلاهما يكون مفروضا، مثال التأمين على السيارة يستبدل بالتأمين تكافل وهو مفروض من قبل الدولة. بارك الله فيكم يا أخي الحبيب، هذه محاضرة مستقلة نجزها فيما يلي. التكافل على خلاف التأمين التجاري التقليدي، يا سيدي أنا وياكم يرحمكم الله باش نتشاركوا في صندوق، كل واحد منا يحط فيه 50 دينار، سنتكافل باش نحطوا مبلغ من المال في الصندوق باش إذا واحد منا يمرض ولا يصير لصغيره حادث ولا يصير له حاجة غير منتظرة يرجع لك الصندوق هذاك ويأخذ منه، وباش نحط ونكلف واحد منا وكيل على هذا الصندوق. إذا كان فرغ الصندوق من الفلوس مانيش باش نطالبه الوكيل، هو وكيل مش مسؤول، يفرغ ماشي مشكلته. وإذا نحب ونزيدوا نثمروا الفلوس نعملوا عقد مع الوكيل هذا اللي حطيناه على الصندوق، فنقول له أنت متفرغ فتاجر لنا فالمبلغ هذا اللي حصل في الصندوق، والربح اللي يجيبه احنا بالمال وانت بالجهد نعملوه مضاربة نقسمه 50-50. هذا هو بالضبط مبدأ التأمين التكافلي. الوكيل هذا هو شركة التأمين، شركة التأمين التكافلية، أنا وياكم حاطين عندها فلوس باش كل واحد منا ارتكب حادث مرور ولا تضرت سيارته ولا إلى آخره يمشي لك الصندوق هذاك ياخذ منه. شركة التأمين ما هيش مطالبة باش وقت اللي يفرغ الصندوق تزيدوا فلوس من عندها، ولكن في الواقع تزيدوا فلوس أما في شكل قرض حسن وقت اللي يفرغ الصندوق، هي تقرض علاش باش هي ما تخرجش من السوق، خاطر ثم شركات تأمين تجارية ما تجيش الحريفة وترفض أن تغطي له الحادث. فهذا سيكون سببا لماذا؟ سيكون سببا يعني فرار وهروب للحرفاء على شركات تأمين تجارية، فالتجهت للحل متاع أن وقت اللي يفرغ الصندوق ذا متاع المتكافلين أنا يا سيدي نموله من عندي نعطيه 100 مليون قرض حسن، وقت اللي يرجعوا يدفعوا الأقساط أنا نسترجع 100 مليون هذيك من غير فائض من غير ربا. شركة التأمين هذه كيف كيف عنا معها عقد وكالة تأخذ علي في أجر، وعنا معها عقد مضاربة نقسم معها في عائدات استثمارها لك المال ذاك. وقت اللي شركة التأمين هاي وين تجي المسائل غير الشرعية، وقت اللي شركة التأمين تحط الصندوق متاع تسيير الشركة متاعها مخلط مع الصندوق متاعنا نحن، هذه صارت مخالفة شرعية. لابد من أن ينفصل صندوق الحرفاء المتكافلين على صندوق الشركة وموظفيه. وقت اللي شركة التأمين تمشي الفلوس متاعنا اللي موجودة عندها في الصندوق وتمشي توظفها عن مصارف ربوية وتقول أنا استثمرها في مشاريع إسلامية وتفضلوا نقص معكم الربح، هذه مخالفة شرعية. من هنا تأتي المخالفات الشرعية. أما التأمين التجاري، التأمين التجاري لا مش هذا. التأمين التجاري يبرم معك عقد، بالعقد هذا نفسه تلزمه بأن يعوض لك أيا كانت يعني ربحه ولا خسارته. نجم تكون دفعت له كان 100 دينار وباش يدفع لك 100,000 دينار. لا مش هذا. ويفلس ولا ما يفلسش مشكلته. بالنسبة لك أنت ستلزمه بمقتضى العقد على أن يعوض لك. بالنسبة للآخر غير ملزم، إذا فرغ الصندوق نتاعك أنت حط فلوس، فرغ الصندوق نتاعك أنا مؤتمن عليه وناخذ فيه أجر على وكالتي. هارت اللي فرغ الصندوق الأصل فيها أني ما نعطيكش فلوس. إذن هذا تكافل والآخر عقد قائم على مقامرة وقائم على غرر وقائم كذلك على يعني على ظلم. وقت اللي ناخذ من عندك كان قسط ونرجع لك ما يعدل 100 قسط، ولا ناخذ من عندك 100 قسط ونرجع لك حتى شيء، ثم طرف منا ظلم. السلام عليكم، أردت أن أسألك، سيف يسوى 100 دينار، ما معنى سيف يسألك؟ سيف يسوى 100 دينار ولكن مضى عليه 1000 سنة فيباع على أنه آثار فيصبح ثمنه أغلى، فهل يجوز ذلك؟ أنا لا أفهم في السياسة. يا سيدي جيب لي السيف نصرفه لك. اسمعني، هذا يسمى بالركاز. اللي خرج سيف وباعه بقيمته التاريخية، ما باعهوش بقيمته المعدنية. خاطر قيمته المعدنية هذا يتحط، كانوا حديد يتحط في الميزان، كيلو الحديد ب10,000 فرنك يجيب هو 4 كيلو يبيعه ب40 دينار. أما كيبيعه بقيمته التاريخية يبيعه ربما ب100,000 دينار. هل يجوز ساعة هذا؟ هل يجوز أن يبيع هذا بهذه القيمة التاريخية؟ نعم يجوز. والذي لا يجوز هو أن يكون الأثار هي أصنام، لأن المتاجرة في الأصنام لا تجوز، وإن كان يعني قد تقول يعني هو زال عنها مسمى الأصنام وأصبحت اسمها آثار، يبقى الأمر فيه شبهة والله أعلم. أما مسألة بيع السيف بأكثر من قيمته بأضعاف المضاعفة هذا لا شيء فيه، ومدار المسألة على التراضي بين البائع والمشتري. ولكن هذا ينتبه إلى أن في الركاز الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج عن هذا خمس قيمته، ولا يشترط في الإخراج مصارف الزكاة الثمانية التي تعرفونها في سورة التوبة. فالركاز يخرج حتى للجمعيات الخيرية، يعني الخمس نتاع 100,000 كان حصلت جيبه للجمعية خوك أنس يرحب بك إن شاء الله. السلام عليكم، مسألة التأمين على السيارة هل هي ربا؟ ما العلم أنها إجبارية. الرجاء توضيح مسألة الأوراق النقدية. من صاحب السؤال؟ توضيح مسألة الأوراق النقدية حول ماذا؟ العلة العلة في النقدين قالوا هي الوزن، وقلنا هذا كلام مرجوح ورده المحققون من أهل العلم، وقالوا العلة هي الثمنية، فكل ما صلح بأن يكون ثمنا كان مالا ربويا بحيث ما ينبغي فيه الفضل. فإذا قلت وزن خرجت الأوراق النقدية، لأن الوزن ليس علة في الأوراق، الوزن علة فيما يوزن في الذهب، الأوراق لا توزن، تعد، والفضة توزن والأوراق لا توزن، ولكن الأوراق ثمن والذهب ثمن والفضة ثمن، فيكون في الأوراق الربا وفي الفضة الربا وفي الذهب الربا، يكون مالا ربويا. مسألة التأمين على السيارة هل هي ربوية؟ مع العلم أنها إجبارية. لا، تأمين السيارة ليس ربويا، وإنما هو عقد فاسد لانبنائه على الغرر والمقامرة. السلام عليكم، دائما نسمع بكلمة الليزينج، ما هو وما حكمه؟ يا سلام يا أخي الحبيب، هذا درس مستقل إن شاء الله. التأمين الإيجار المالي كذلك هذا فيه فساد كبير، وفيه اجتماع لمفاسد جمة، لأنه لو طربتوا به اسمعني، لا ما يلزمش نفسره لكم توا، هذا باش يا نوسع بالي ونفسره لكم على قاعدة، يا ما نخطفوش، هذا على خاطر أمر يطول. هذه باش نذكر لك المفاسد اللي في الليزينج التقليدي، والفرق بينه وبين الليزينج الإسلامي يحب لنا ساعة أقل شيء. ما حكم أن أبحث بنفسي عن سيارة ثم تشتريها لي ثم يشتريها البنك ثم أسددها؟ هذا تسمعه غدا إن شاء الله في المرابحة، في حديثنا عن المرابحة. اشتريت قميص ب70 دينار ثم في اليوم التالي ندمت، فعدت إلى البائع وقلت له أبدلني إياه بقميصين ب35 دينار، فهل يجوز هذا؟ هذا مداره على التراضي، ولكن العقد الأول انفض مجلس العقد على إجاب وقبول وبيع تام، فإذا رفض الرجل لا تلزمه، والبيع صحيح وليس ظالما لك. أما إن رضي بأن يبدلك بقميصين جاز هذا، ومدار المسألة على التراضي، الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن أن تعيد توضيح مثال سبحان الله، مثال في سوق المروج للسيارات، مثال اقرأ هذه بارك الله فيك. سماسرة. هذا واحد من الأخوة اللي تجروا السيارات. اسمعني يا أخي الحبيب، أسواق المسلمين اليوم يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أسواق المسلمين اليوم لا تكاد تجد فيها معاملة شرعية، استحكم في الأسواق لوبي من التجار متوحش مسيطر على الأسعار، يمارس في أساليب يطلع بها السعر ويضر بها اللي ما يعرفش. أسلوب تلقي الركبان لا يجوز، أسلوب المزايدة الصورية لا يجوز، أسلوب البيع على البيع لا يجوز. وقت اللي أنت تعطي عربون وينعقد البيع بينك وبين هذا، ويجي الآخر يزيد عليك 100 دينار، ما يلزمكش تبيع له حتى يأذن الأول. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع ويذر. والممارسات والغش، وسبحان الله، يعني الممارسات كلها مخالفات شرعية. والمسألة كأني بها يعني بعيدة شوية على فقه المالية الإسلامية. أنا فقط راه اللي عملته اليوم مقدمة نحبكم تفهموا بعد الممارسات اللي تعمل فيها البنوك الإسلامية ما علاقتها بهذه الضوابط الشرعية. شركات تكافلية في تونس، هذا يسأل هل تدلون على شركات تكافلية في تونس؟ أظن فيه ثلاثة شركات الآن، فيه الزيتونة تكافل، وفيه ولا أقول لك شرعية أو غير شرعية يا أخي، لأني مانيش نشتغل فيها ما عنديش عليها فكرة. أنا نعطيك الضوابط الشرعية لشرعية الشركة وعدم شرعية الشركة، لكن داخلها لست أدري هل المحترمين ضوابط شرعية ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل أنا وصديقي واتفقنا على المربوح والخسارة نتكفل بها معا، مع العلم أني أنا صاحب المحل وأنا صاحب رأس المال، وصديقي هو الذي يشتغل طوال اليوم، فلهذه الشركة جائزة. إذن هذوما واحد بالمال، واحد عنده الحانوتة، واحد بالجهد، هذه شركة مضاربة. هذا إن شاء يعتبره أجير، يعطيه أجرة مضبوطة متفق عليه مسبقا ويرفع عيده، كان خسر التاجر للروح وكان ربح للروح، وإن شاء جعل له نسبة من الربح، يقول له إن ربحنا أنت نحو مصاريف من الوسط، المصاريف هذه نحوها من الوسط، والمربوح نقسموه 50-50 40-60 كما يتفقوا كما يتراضوا، المسألة مدارها على التراضي بلا شطط ولا ظلم يعني. أما إذا كان خسر المشروع ذا ما يجيش يقول لك ال 500 دينار اللي خسرناها أنت تدي منها 250 وأنا ندي منها 250، لا، يقول له أنا ندي 500 كاملة وأنت كالشهر اللي خدمته تخدمه مجاناً، أنت خسرت جهدك كامل وأنا خسرت المال كامل، يعني واحد رأس ماله المال وواحد رأس ماله الجهد، فكل واحد يخسر من مساهمته في رأس المال. هذه ما هيش شركة عنان، هذه شركة مضاربة. وقتاش تولي شركة عنان هذه؟ وقت اللي يولوا الزوز شركاء في رأس المال في الفلوس والزوز شركاء في العمل، وقتها وقت اللي يخسروا في المال يخسروا مع بعضهم، وقت اللي يخسروا في الجهد يخسروا مع بعضهم. سيدي يبدو لي وأنه المغرب صار. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل إذا اقرأ لي هذا السؤال بارك الله فيك. دعنا من السياسة، نتحدث في هذا إن شاء الله. قشار هو التجار بتاع السيارات. هذا السؤال غير واضح. طيب يا سيدي، أسأل الله العظيم بمنه وجوده وكرمه أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل هذا ثقلا لي ولكم في الميزان. آمين آمين آمين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. اسمعوني إخواني، هذا أول ما يدرسوا في شهادة المصرفي الإسلامي المعتمد، هذا تطبعوه هذا الدكتور إبراهيم السويلم، درسته عنده في ماجستير المالية الإسلامية، هذا يعني ضافي وكافي، التمويل الإسلامي هذا.